الله سبحان من صور الزين وخلى العبد هاي مويا دلالي يا الزين عزها ربي يوم مشي العاشقين دلالي يوم الزين حبت بسيماها Thank you. أنا نزينها بتبسيمة، أنا نزينها بتبسيمة.